بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح: باب لا يعضد شجرها شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شجر شوكه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به: إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيز عاسيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة خربة ولا فارا بخربة خربة بلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: قال حنا نزال في مكة وفضل مكة، فأنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، شجرها ولا يختلى خلاها. الخلا الحشيش الصغير، الشجر الكبار، إذا كان في شجر كبيرة ما تقطعها الإنسان إلا بناقة، تذبح ناقة تقطعها، بقرة تذبح بقرة وتقطعها، والصغيرة بطلي بشات سواء طلي أو مغنمها عنز أو شات. المهم أن شجر مكة محرم قطعه كله، إلا اللي تزرع أنت بنفسك، أنت تزرعه بنفسك لك أن تقطعه، أما ما زرعه الله تعالى وتقدس فلا يمكن أن تعرضه أشياء، لا شجر كبار ولا شجر وسط ولا شجر صغير، كله فيه جزاء من الله تعالى وتقدس. حدده الرسول عليه الصلاة والسلام: الكبيرة ناقة يعني بدنة، والوسطى بقرة، والصغيرة طلي أو شاة يعني عنز أو ضان أو معز، اللي تتيسر معك إن شاء. يقول البخاري رحمه الله: باب لا يعضد شجر الحرم، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها. الفرق بين الشجر اللي على ساق، الشجرة اللي على ساق، والخلا هو الحشيش الذي لاصق في الأرض، الحشيش اللي لاصق في الأرض هذا يسمى خلا، وأما الشجر اللي على ساق يسمى شجرة سواء كبيرة أو صغيرة. يقول رحمه الله: نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا يعضد شوكه، يعني هل هو حرم الحرم أو المكة؟ إن كان قال مكة فالضمير إليه يعود بأنثى. شجر الحرم قال. ها؟ الباب الترجمة: باب لا يعضد شجر الحرم. شجر الحرم أو مكة كل واحد، مكة والحرم واحد، ولهذا اختلف العلماء. معنى لا يعضد شجره يعني الحرم، أو معنى ما لا يعضد شجرها مكة، ما معنى هذا؟ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام أحمد أن ما دخلت به من الصيود برا من برا إلى الحرم فإنه في الحرم لا يجوز أن تتعدى داخله، لأن عندهم شجرها يعني شجر فيها، شجر في الحرم عندهم شجرها، لا يعضد شجرها شجر فيها. أما مالك والشافعي رحمهم الله فيقولون ما أدخل فيه هو ليس منه، لأن برا من برا فلا فيجوز أكله وصيده وذبحه، يعني أنه إن معنى قوله شجرها أو شجره الضمير معناه بمعنى منه لا فيه. الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد عندهم أن معنى منه أو أنه فيه، معناه فيه أن الشيء الصيد الذي تدخل فيه لا يجوز قتله ولا صيده. والمالك والشافعي يقول منه معناه منه يعني شيء صيد منه هو لأني أجيبه من برا. فاختلفوا بمعنى الضمير فقط، هل هو شجرها بمعنى فيه أو بمعنى منه إلى آخر الكلام. الشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن الشجر لا يعرض كبير ولا صغير، ويرى أن الحشيش هو إلا الإذخر كما سيأتي في كلام العباس رضي الله تعالى عنه. السند قال حدثنا قتيبة بن سعيد، لا يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد المقبري قال عن أبي شريح العدوي عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه، واسمه عمرو بن عمرو أبي شريح العدوي اسمه عمرو خويلد بن عمرو خويلد بن عمرو، يقول أن أبا خويلد هذا رحمه الله ورضي عنه الصحابة من كبار الصحابة، لما جاء سعيد الأشدق سعيد بن عمرو الأشدق الذي أرسل يرسل البعوث إلى مكة يبقي قاتل ابن الزبير بأمر من عبد الملك بن مروان، فقام واقف وقال إذن لي أحدثك أيها الأمير بما سمعت وسمعت أذناي ووعاه قلبي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنها حلت لساعة من النهار وقد حرمت فحرمتها عادت حرمتها اليوم فحرمتها بالأمس إلى يوم القيامة، فلا يحل شجرها ولا حشيشها ولا صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف لمنشد طول عمره ينشد أن. قال يا أبا سعيد نحن أعلم منك إن أعلم منك إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن مكة لا تعيد عاصيا ولا فارا بخربة ولا فارا بدم، يعني أنه فار بدم قتل قتيل ثم فار لازم نقتله، هذا كلام الأشدق. قال لكن أنت تبعث بعوث ما هو قتيل، هذا تبعث بعوث تقاتل أهل مكة ما هو فار بدم، هذا أنت تبعث بعوث جيوش إلى مكة تقاتل أهل مكة، وهذا هو اللي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام من يوم انتهى على عصرية كاليوم يوم الفتح، قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام إنها عادت حرمتها اليوم فحرمتها بالأمس، وإنما حلت لساعة من النهار والساعة من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، الساعة اللي حبيحت الرسول مكة له هي من صلاة من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، وبعدين عادت حرمتها فحرمتها يوم القيامة. نعم. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، يقول حرمها الله ولم حرمها الله، يعني الناس ما حرموها، اللي حرمها رب العالمين فوق سبع سماوات منذ خلق السماوات والأرض، ومكة حرام. نعم. باب لا ينفر صيد الحرم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعدد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس يا رسول الله إلا لصغر لساقتنا وقبورنا، فقال إلا لصغر. وعن خالد عن إكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من ظل ينزل مكانه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب لا ينفر صيد الحرم. باب لا ينفر صيد الحرم، لا صيد ولا يقتل خلاه كما مضى. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عن خالد الحذا عبد الوهاب الثقفي يروي عنه محمد عن خالد الحذا من طبقة واحدة لا إلا مرتفي خالد الحذا مثنى خلف خالد لا من المثنى يروي عن عبد الوهاب الثقفي محمد المثنى خلطتهم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال عن خالد نعم عن خالد الحذا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم مكة، قال إن الله حرم مكة كحرمتها يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله لا يقتل خلاها ولا يعبد شجرها، خلاها الحشيش اللي لاصق في الأرض لكن حشيش رطب ما تختليه. أما اليابس ما له قيمة، اليابس إذا بغيت تأخذه ماشي، لكن الرطب الحشيش الرطب هذا الخلاء يسمى الخلاء الرطب، الحشيش الرطب ولا يعضى شجرها، هذا قائم على ساق، كل شجرة قائمة على ساق ما تعضى تسمى شجرة، ولا يعضى زوج ولا ينفر صيدها. فتفسير أنه تنفيه من الظل الشمس هذا جزء من تنفير التنفير عام، تنفير كونك تشوف الإنسان وتهش عليه ولا تشوفه تقول، هذا كله تنفير يسمى، ما يسمى بزل، إنما هذا جزء من التنفير أنك تراه في الظل وتنحيه وتجلس في الظل أنت، هذا جزء من تنفير الصيد، لكن تنفير الصيد عام تشوفه من هناك وتهش عليه أو تركض وراه أو شيء، هذا كله يسمى تنفير، لا ينفر صيدها ولا يعبد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، والمعرف هذا الله يعينه وورثته إلى يوم القيامة، لازم يعرف. مكة أحسن الإنسان لا يأخذ منها شيء إطلاقا، لا تأخذ شيء الإنسان مهما رأيته في الأرض طايح لا تأخذ، لأنك ملزم بالتعريف أنت وأولادك ورثة عن ورثة، لازم تعرفون بلقطة مكة لأنها لا تملك، لقطة مكة ما تملك بخلاف اللقطات البقية، فإنها بعد سنة تملكها الإنسان في ملكك تبع مالك، أما مكة لا ما تملك، طول عمرك ما تملك، طمع أولاد إلى آخره. فالشاهد ولا يلتقط لتقطوا إلا لمعرف، إنسان بيعرف الشوارع والقهاوي طول عمره هذا يصبح وإلا يتركها. فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، فلم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي إلا ولا تحل لأحد بعدي، لأن الله حرمها خلص. باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو جريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعدد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا للخرى، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا للخرى. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا باب لا يحل القتال بمكة. باب لا يحل القتال بمكة ولا سفك الدم بمكة، حتى لو أن شخصا قتل شخصا برا خارج مكة ثم لجأ إلى الحرم، فإن الإمام أحمد وأبي حنيفة يرون أنه لا يقتل، يبقى لكن يضيق عليه، من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم المنتجى، لم يقم الحد عليه لكن يحرجوا بترك بيع وشراء كي يخرجوا، ما يبايع ولا يشارى ولا يواكل ولا يزوج ولا يكلم ولا حتى يسلم عليه حتى يخرج، فإذا خرج قتلناه خارج الحرم. هذا الإمام أحمد يرى أن من قتل خارج الحرم إنسانا خارج الحرم ثم ولجا الحرم انه لا يقتل فليحرج، من وجب الحد عليه فلجا للحرم الشريف نعم المنتجى، لم يقم الحد عليه لكن يحرجوا بترك بيع وشراء كي يخرجوا، على السواء كل الحدود لا شطط، ووافق النعمان في القتل فقط، ابو حنيفه وافق انه ما يقتل اذا دخل الحرم لكن الحدود يخرج، ومالك والشافعي تقام جميعها جميع الحدود القتل والحدود وغيرها، ومالك والشافعي جميع تقام جميعها حيث انتفى الملام، يعني أن مالك والشافعي يرون أنه يقتل حتى لو قتل خارج الحرم أو سرق أو زنى أو شرق، فإنه يقام عليه الحد في الحرم، مالك والشافعي، أحمد وأبي حنيفة القتل فقط أبو حنيفة، أما أحمد وجميع الحدود ما تقام عليه بمكة، لأن مكة حرمها الله فحرمة يوم القيامة، حرمها الله من يوم خلق السماوات والأرض، حرمها الله من يوم خلق السماوات والأرض، فلا يجوز أن يقتل بها أحد، لكن لو قتل ما الذي نفعل به ولجأ إلى الحرم فإنه يحرج بترك البيع والشراء والسلام والزواج والنكاح وغيرها جميع المسائل التي في مصالحهم يحرج معه ما نتعامل معه حتى يخرج. فإذا خرج من الحرم قتل ومسك وقتل إلى آخره. هذا مع عند الإمام أحمد رحمه الله من وجب عليه من وجب الحد عليه فلجا للحرم الشريف نعم المتجا لم يقم الحد عليه لكن يحرج بترك بيع وشراء كي يخرجوا على السواء كل الحدود لا شطط. ووافق النعمان في القتل فقط ومالك والشافعي تقام جميعها حيث انتفى الملام. فالشاهد أن الحرم عظيم ولكن إذا لجأ إليه يحرج يترك بيع وشراء وغيره وكلام وسلام وغيرها يترك في كل شيء حتى أنه يضيق عليه فيخرج إلى آخر. نعم. وقال أبو شريح رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرف بها دما. وقال أبو شريح لا يشرك فيها دما ولا ينفر الصيد ولا يعبد الشجر ولا يلتقط لقطتها ولا يعبد شجرها. فقال العباس رضي الله تعالى عنه إلا الإذخر يا رسول الله. الإذخر رائحة جميلة جدا وجمره ما يطفي. الإذخر حطه على السير على المنفاق ما يطفي جمره إلا الإذخر فإنه لقيننا عبيدنا عبيدنا الصبغة يصبغون الذهب وجمره ما يطفي جمر الإذخر ما يطفي. قال إلا الإذخر يا رسول الله. قال إلا الإذخر. قال لأنه لقيننا العلة أنه لقيننا لعبيدنا ومالكنا وأول بيوتنا أيضا طيب ريحة طيبة مرة ولهذا يحط مع الميت يحط مع كذا ويحط مع كذا. فالإذخر جميل جدا ينبت في الجبال جبال مكة ينبت فيها أبيض جدا أبيض وليس له شوك له عصيان لكن ما له شوك. فالشاهد أنه لقيننا يعني العبيد اللي يسوقون في الكير على الكير ولبيوتنا. نعم. فقال الرسول إلا الإذخر. فيه هذا حكمة أو فيه مسألة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سكت قال لا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها. قال لا يقتل خلاها وسكت. ثم قال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. معنى هذا أنه يجوز الاستثناء. لو إنسان طلق امرأته أو واحدة من حريمه استثنى واحدة سكت ثم استثنى واحدة بعد قليل هل يصح؟ تقول نعم لأن الرسول سكت واستثنى الإذخر بعد مدة بعد قليل يمكن خمس دقائق. عباس قال يا رسول الله إلا الإذخر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. بين هذا وهذا عشر دقائق أو أقل أو أكثر. الشاهد أنه ما وعك كما عند النحاس أنه لازم يلتزم لازم الاستثناء يلصق بالمستثنى منه. أنت تستثني شيء تكلم تستثني شيء لازم يكون ملتصق به بدون نفس. فإن تنفست فسد الاستثناء. لكن حجة كلام الرسول حجة عليه في مقاربته أو مجاوبته لعمه العباس بن عبد المطلب فإنه سكت كثيرا ثم بعد ذلك قال العباس إلا الإذخر. قال الرسول إلا الإذخر بعد مدة طويلة. الشاهد أن هذا مسألة فيها نزاع بين أهل العلم بين أهل العلم الحديث وبين أهل النحو إلى آخره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. يقول البخاري رحمه الله عثمان بن أبي شيبة حدثنا عثمان بن أبي شيبة. هذا قرأناه؟ لا ما قرأنا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد قال حدثنا عن منصور بن المعتمر منصور بن المعتمر قال عن مجاهد عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة لا هجرة ولكن جهاد ونية. النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح. خلاص فتحت مكة ما عاد هي هجرة. كانت أول كافرة بهجر الناس إليها لأجل الإسلام أما الآن صارت مسلمة خلاص ما فيها هجرة. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية يعني انقطعت الهجرة من مكة وأما الهجرة باقية إلى قيام الساعة. الهجرة لكان الإنسان في بلد كفر يجب أن يهاجر عنها باقية حتى تقوم الساعة حتى يفتح باب التوبة أو يغفر باب التوبة. الشاهد أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا حتى لو بمكة يعني جاء قوم وجاء جيوش غازية مكة تخرج الإنسان تخرج الجيوش من مكة. وإذا استنفرتم ولو من مكة فانفروا يعني إذا حاصر مكة جيوش تنفر أهلها ويقاتلون الجيوش المحاصرينهم جائز هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام هي القتال فيها، لكن إذا قولي الناس إذا جاء جيوش يقاتلون وحصروا البلد فإنهم يخرجون يقاتلونهم كما حصل مع ابن الزبير وغيره. باب الحجامة للمحرم. وقوام عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زبيان قال قال عمرو أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعت يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما. يقول البخاري رحمه الله باب الحجامة للمحرم. قال حدثنا وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم. عبد الله بن عمر كوى ابنه وهو محرم، ما في ما في باس الكي، ما في باس، اما الحجامة فلا. الكي كونك تكويه ولا تعالجه الانسان باي دواء، ترى اذا مرض المحرم نعالجه نداويه نعطيه نوريه المستشفيات ويعالجونه باي شيء يريدون، باي شيء يشفيه، بأي شيء يشفيه إلا الحجامة. الحجامة ممنوع، وما ورد هنا سأتي كلام عليها. يقول رحمه الله ويتداوى ما لم يكن فيه طيب، ويتداوى ما لم يكن في الدواء طيب. المحرم لا يتداوى في طيب، يتداوى بكل شيء إلا أشياء فيها طيب لا يتداوى فيها. يقول رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا قال عمرو قال قال عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس كاليوم الساعة السبع سنة سبع من الهجرة، حينما تزوج الرسول ميمونة له سبع سنوات أو أقل من السبع، له سبع سنوات أو أقل من السبع. فما يأتينا من الأحاديث عنه في هذا الباب هو وهم، كله وهم، وهم من البخاري أو وهم من ابن عباس ومن نقل عن ابن عباس. يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يقول احتجم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محرم. كيف يحتجم؟ يحتجم لازم يحلق شعره، يحلق الشعر اللي وراء، لازم ينزل الشعر اللي وراء ونزله، وهذا ما ورد اطلاقا. ما حد قال من الصحابة ان الرسول حلق شعره الوراني واحتجم الا ابن عباس، وابن عباس له سبع سنوات ذلك اليوم، فمعناه انه قد يهم لانه سبع سنوات فجر قد يهم، او ان النقلة اللي نقل عن البخاري وهم، او انها معدودة ممن لام البخاري، من العلماء اللي لاموا البخاري ستة مواضع لاموا فيها، وهو انها غلط خطأ. وان كان سنيدها مثل الشمس قوية، أسانيد الأحاديث قوية مثل الشمس، لكنها وهم هذا، لأن البشر بشر خلاص، البشر اسمه بشر خلاص. ولو كانوا أقوياء، ولو كان عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وابن عباس وغيرهم، لكن وهم. الرسول ما حلق رأسه حتى يحتجم، ولا احتجم وهو محرم إطلاقا، ولا احتجر وهو صائم إطلاقا، ولا تزوج وهو محرم إطلاقا. كل هذا كلام من ابن عباس جابه البخاري رحمه الله، ومن عده الناس خطأ على البخاري. يقول إنه احتجم وهو محرم، والحجامة تحتاجي لحلق الشعر، وحلق الشعر ما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ورد عنه أحد. قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينا رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا حديث ابن عباس حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عن علقمة بن أبي علقمة بن أبي علقمة قال عن عبد الرحمن الأعرج قال عن ابن بحينة عن عبد الله بن بحينة أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم بلحي جمل موضع لحي جمل، ما اسمه لحي جمل، احتجم فيه في أكل المكان، احتجم الرسول بلحي جمل، وهذا لم ينقله أحد من الصحابة إطلاقا لا بلحي جمل ولا غيره. باب تزويج المحرم. قال رحمه الله حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب تزويج المحرم، التزوج من المحرم، التزوج يعني التزوج سواء عقد نكاح أو نكاح نفسه أو مجامعة مع المرأة. يقول حدثنا عبد القدوس ابن الحجاج، ابن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء ابن أبي رباح قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. انظر من الذي أوهمه وقال إنه واهم بن عباس السفير أبو رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أنا السفير بينهما، أنا اللي خطبت ميمونة وأنا اللي زوجت الرسول لها، من جين جو كيف جانا بدخل علينا ابن عباس ويقول هو محرم؟ والله لا محرم ولا شيء، ما دخل بميمونة إلا بسرف، وسرف حلال، سرف حلال، لكن ابن عباس ما يدري وين هو سرفك الساعة، لأنه بدر بسبع سنوات ما يدري وين الجبل ولا يدري وين سرف ولا ذم. فسنة سبع من الهجرة القريش لما صدوا الرسول عليه الصلاة والسلام سنة ست من الهجرة في 16 القعدة قالوا له تعال في 16 القعدة بالسيوف في قرابها وتجلس ثلاثة أيام تطوف وتسعى آمن ثم ترجع. فاتفقوا على هذا هو سهيل بن عمرو، جاء عليه الصلاة والسلام سنة سبع من الهجرة وتزوج وخطب ميمونة بنت الحارث الهلالية عند أختها لبابة بنت الحارث الهلالية الكبرى. لبابة الكبرى أم عبد الله والفضل بن عباس، ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد، وميمونة هذه ما مطلقة من زوجها اللي سبقها. فخطبها الرسول من العباد ومن لبابة فزوجوه إياها. ولما أراد عليه الصلاة والسلام أن يتزوج هاهنا بمكة رفضت قريش، قالوا لا انتهت الأيام، الأيام لك ثلاثة وانتهت الثلاثة، رح يعالي قالوا يخرج لا يمكن أن يسوي عرس هنا، يسوي عرس قال لا نريد أخوه. فخرج بالقوة حتى ما وادع، حتى ما خلوه وادع. فخرج عليه الصلاة والسلام حتى وصل وراء الحرم، وراء العمرة هناك بسرف عند الجبل اللي يسمى ميمونة الآن، ماتت في المكان اللي بنى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ودخل بها وهو حلال، فطاف وسعى وحلق وانتهى من الحج كله. هذا كلام أبو رافع رضي الله عنه مولى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو السفير. إذن فما قاله ابن عباس كل وهم، ما قاله ابن عباس لأنه طفل أبو سبع سنوات، كل ما قاله واتكلمه وهو وهم، لأن الرسول ما تزوج إلا حلال، ما تزوج وهو محرم ولا مر أنه تزوج محرم. وكذلك الحجامة ما حجمه وهو محرم ولا حجمه وهو صائم كما مرنا أو سيمرنا إلى آخره. فالشاهد أن الأوهام هذه أتت من أما أنه من ابن عباس لصغره أو وهم من البخاري رحمه الله. نعم. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورد أو زعفران. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب بالإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانزة إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله لا ورس لا ولا ورس، وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك النافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. يقول البخاري رحمه الله باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، يعني والنقاب للمرأة والقفازين للمرأة منهي عنه أيضا. النقاب هذا اللي تلبس المرأة تأتينا من الخليج عليها العيون باينة والوجه كله هذا مفصل على قدر الوجه، العلة كونه مفصل على قدر الوجه، النقاب كونه مفصل على قدر الوجه، والقفاز يكون مفصل على قدر اليدين. هذه العلة، هذه علة النهي، لا يجوز أن تلبس قفاز شراب ولا تلبس نقاب وعليها دم، إذا فعلت هذا فعليها دم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورث أو زعفران. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا فيه ورث ولا فيه زعفران ولا فيه طين. المحرمة إذا أراد أن تحرم تتخير من الثياب الذي ما مسته طيب ولا زعفران ولونه أسود أو أزرق أو بني، تختار هذا المعزل. أما أبيض فلم يرد الصحابيات أنه لبس ثياب طيب. كذلك المرأة تجوز الحل إذا أمنت في العورة أيضا، إذا كانت العورة مستورة ما تنكشف عند أحد ولو كان رجال ولو كان النساء خاصة، لابد أن العورة تنكشف تنستر حتى عن المرأة، مرأة عن مرأة أو رجل عن رجل لازم تنستر العورة. فإذا أمنت جاز دخول الحمام، لأن الناس كانوا عندهم أول ما عندهم حمامات ما يغتسلون بيوتهم ولا يخلون الماء يرشل يعفن الماء يعفن بالأرض يطلع يروح يتروش برا. نعم. ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحق باسا. ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحق ولا بالحق لي بالحق حق حق الراس بالحق بالكاف. أيوة. ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحق رأسا إذا أمن أيضا قطع الشعر، إذا تحك رأسك الإنسان هكذا إذا أمن أنك تقطع شعر لا بأس بذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال عن مالك قال عن زيد بن أسلم قال عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور أرسلاه فاختلف في الأبوة وهم في الأبوة محرمين، اختلفوا في غسل المحرم رأسه، هل المحرم يغسل رأسه ولا لا؟ اختلفوا في هذا فأرسلوا عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه واغتسل بين القرنين في الأبوة، يعني في البير اللي يسمى إلى الآن يسمى الأبوة، إلى الآن يتمر السيارات يسمى الأبوة، وادي طويل وفيه بير، والحين يقولون أنها قامت قرية، الحين قامت قرية كبيرة الأبوة. يقول فأتاه هو ويغسل رأسه، يقول عبد الله بن حنين إني أتيت أبي أيوب ويغسل رأسه، فقلت يا أبا أيوب إن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أرسلاني إليك كيف غسل الرسول رأسه وهو محرم؟ فكان يقول يغتسل وبيني وبينه سترة ثوب، يقول فنزل الثوب قليلا وأرسل وخرج رأسه وقال صب يا فلان، غلام عنده صب عليه، فصب عليه وحركه وكذا وكذا وكذا، قال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يغسل رأسه، يعني ما ينبغي ما طاح شيء، الشعر ما طاح منه شيء، وتغسل رأسك الإنسان إذا أمنت أن لا يطيح شعر لك أن تغسل رأسك، فرجع إليهم وأخبرهما. نعم. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جوبا قال أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يجد باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ولا أمر بقطعها، يعني سكت ما أمر بقطعها. الحديث هذا في عرفة ناسخ حديث المدينة بن عمر رضي الله عنه. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال جابر بن زيد أبو الشعثة حدثنا جابر أبو الشعثة جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعرفة وقال من لم يجد إزار فليلبس السراويل ومن يجد خفين فليلبس نعلين فليلبس الخفين ولا قال يقطعهما، سكت. معنى هذا أننا ما نقطع الخفين ولو كانت فوق الكعبين ما نقطعهما، لأن قطعهما إضاعة للمال. فالحديث الأخير في عرفة نسخ حديث ابن عمر في المدينة. قال رحمه الله حدثنا عمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن زاد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورز، وإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القمص قميص ما يلبسه ولا البرنس البرنس القصير ولا العمامة ما يلبسها على رأسه لا يلبس هذا ولا يلبس السراويل إلا أن لا يجد إلا أن لا يجد إزار فيلبس السراويل ولا النعال إلا أن لا يجد مدوس النعال ما وجدها فليلبس الخفين ولا قال يقطعهما سكت عليه الصلاة والسلام فليلبس الخفين فمن لم يجد نعال فليلبس الخفين من لم يجد إزار فليلبس السراويل هذا رخصة من الرسول عليه إن الله تعالى ثم من رسوله أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ما كل الناس يجد يجد أطواق ما يكون وجد فوطة حطه على ظهري لكن ما حط على ثوب يقول البس سروالك ما يخالف إذا ما وجدت إزار البس سروالك واجعل على ظهرك لأنك لو تحط على ظهرك الإزار هذا الردة تحطه تحت الإزار صليت الإنسان كتوفك مكتوبة ما صحت صلاتك دول ما كتوفك مكتوبة ما تصح صلاتك إذن فكوني ألتزم صلاتي وحط ردة والبس سروالي بالرخصة اللي رخص الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن والكندرة ألبس الجزمة ولو كانت إلى نصف الساق ما تضرك الإنسان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ القطع قال تقطع ما تقطع الآن خلاص نسخ القطع فالحكم للأخير للحديث الأخير نعم. هنا موجود الحديث القطع في حديث عبد الله بن عمر كله فيه مضى حديث القطع في المدينة مضى نسوه. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا جوبا قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. يقول البخاري رحمه الله باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولم يجد النعلين فليلبس الخفين إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبو الشعثاء قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل قال ما يلبس المحرم قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات. يقول خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام بعرف يقول ابن عباس خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. لما قال لا يلبس ثوب ولا قميص ولا برنس ولا شيء ثم قال من لم يجد إزار ما وجدت إزار البس السروال ما عندك إزار البس السروال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا قال ارفعهما فليلبس الخفين وسكت. هذا بعرفات. السؤال هنا كيف نحن نقبل كلام ابن عباس الآن ونحن رفضناه في السابق ثلاثة حديث أو أربعة رفضناها وهي في البخاري والآن نقبله ونجعله حجة. يقول كبر ابن عباس في حجة الوداع 11 سنة وكالساعة له 7 سنوات فرق بين هذا وهذا. الشاهد أن حديث ابن عباس في البخاري نسخ حديث ابن عمر في المدينة. باب لبس السلاح للمحرم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. أرحمنا.